صلى الله عليكم وبارك فيكم. نسأل إيش؟ يقول هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم يرى الله في المنام، ولكن الرؤية ليست حقيقية، رؤية منام، ويكون تكون هذه الرؤية حسب إيمان الإنسان، فإن كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة، وإن كان دون ذلك رأى على صورة على حسب إيمانه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: رأيت ربي في أحسن صورة. لما كان إيمانه أحسن الإيمان رأى ربه في النوم، يعني في أحسن صورة، فيمكن أن يرى. وقد يرى الإنسان شيطانا يقول له أنا ربك، يجب أن يكون عنده ميز في ذلك. نعم. يقول هل يصح أن يقال أن بين صفات الله وصفات المخلوقين قدر مشترك؟ نعم يصح أن يقال هذا، القدر المشترك يكون هذا يسمى علم وهذا يسمى علم، ورحمة الله تسمى رحمة ورحمة المخلوق تسمى رحمة، هذا القدر المشترك. ولكن إذا قلنا رحمة الله زال الاشتراك، وإذا قلنا رحمة زيد وبيد وفلان وفلان زال هذا الاشتراك، فالاشتراك قبل الإضافة وقبل التخصيص، يعني في الاسم المطلق العام، والمطلق العام لا حقيقة له. يقول هل معنى قول المؤلف ولا يكون إلا ما يريد الإرادتين الكونية؟ لا، الإرادة الكونية يقصد الإرادة الكونية. نعم. وهل الشرك بإرادة الله الكونية؟ كل شيء وقع بإرادة الله الكونية، كل شيء، ولكن الله جل وعلا كما سبق أعطى الإنسان، أعطاه قدرة وأعطاه إرادة، وأخبره أمره بالخير ونهاه عن الشر، فإذا أقدم على الشر فهو بقدرته وإرادته وهو المسؤول. نعم. يقول هل يجوز أن يقال أننا نحاسب على الاختيار؟ على إيش؟ على الاختيار. نعم نحاسب على الاختيار، لأن الاختيار إلينا، فلا الإنسان غير مقهور غير مجبر، هذا شيء يوجد من الإنسان حقيقة، فكلنا أتينا إلى هذا المكان بإرادتنا وهو مكتوب ومقدر، لا يقع إلا بمشيئة الله أبدا، ولكنه جاء باختيارنا، وهكذا الأفعال التي نفعلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.